نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل الأرض ذهبا أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لمناسبة عرضت، أنه وقعت مشادة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فسب خالد عبد الرحمن، أو كأنه جزع له القول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ليس نصفة، نصيفة أقل من النصف. خالد بن الوليد صحابي، فكيف يوجه النبي عليه الصلاة والسلام له هذا القول: لا تسبوا أصحابي، وهو صاحبه أيضا، لكن الصحبة تتفاوت. شتان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد، مع سابقة خالد وفضله، وأنه سيف أسله الله عز وجل على الكافرين. لكن عبد الرحمن هو عبد الرحمن، من السابقين الأولين المهاجرين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنف خالد بن الوليد ويقول له: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مثل عبد الرحمن ولا نصيف عبد الرحمن، فكيف إذا كان المتفاضل على الصحابة من هذا الجيل المرذول الذي لا يساوي شيئا في مقابل ديدان الأرض؟ خالد لا يبلغ مد عبد الرحمن ولا نصيفة. ولذلك قال العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، خاص بطبقة معينة من الصحابة. وهناك حشد من العلماء يقول: لا تسبوا أصحابي، أي جميع أصحابي، وهذا من باب أولى. إذا كان خالد بينه وبين عبد الرحمن بن عوف تفاوت، فلا شك أن بيننا وبين خالد أعظم التفاوت، فهذا من باب التنبيه على الأعظم فيشمل الأدنى من باب أولى، كقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. فهو يمنع الضرب من باب أولى. إذا كان قد نهاك عن التأفف فلا شك أنه ينهاك عن الضرب الذي هو أعظم من التأفف. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى مثل خالد أن يقع في مثل عبد الرحمن، فمن باب أولى ينهى من دونهم جميعا في الرتبة. هذا الجيل الفريد الذي نعاني القول عليه ونعيد القول ونبديه ولا نمل من إعادة القول وإظهار محاسن أولئك الجيل، لعل الغيرة تبدأ تتسلل من جديد إلى قلوب المسلمين، لا أقول الميتة، نعوذ بالله من وصف قلوب المسلمين بالموت، إنما هي قلوب ضعيفة مريضة، وبعضها قد يشفي على الموت، يأكل بعضهم بعضا، لا يوفر بعضهم بعضا، فرقت بينهم الأهواء، يستحيل يقصد وجه الله عز وجل في عمل فتكون له ظلال سلبية، هذا مستحيل. ما كان الخلاف يوما عيبا، إنما العيب أن يفسد هذا الخلاف بين المسلمين على مستوى الدول. العراق غزت الكويت، وعلى مستوى الأفراد هو نفس الظل، لكن هذا على مستوى أسرة، وهذا على مستوى فردين، وهذا على مستوى الدول. الأهواء هي التي فعلت كل ذلك. أعداء المسلمين لا يطمعون ولا يحلمون أن يفعلوا بالمسلمين اليوم ما يفعله المسلمون بأنفسهم. فرقت بيننا الأهواء وضاعت منا السبل، وهذه حقيقة. ليس من الحكمة أن نستر عيوبنا، إن اعتراف المريض بالداء هو أول درجات العلاج، أن يعترف أنه مريض، أما أن يكابر سيظل كما هو حتى يفتك به الداء العضال. لذلك نحن نذكر دائما بحياة هذا الجيل الأخفى، لعل من المسلمين من ينظر إليه فيتشبه به إن فاته أن يكون مثله. ولله در الشاعر الذي قال: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وصدق من قال: قد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يشير في هذا الحديث أن المرء قد يكتسب من الصفات ما يصير كالجبلة فيه. لا شك أن الشيء المكتسب لا يكون كالشيء المولود فيه، لأن المولود فيه جزء منه بخلاف المكتسب، قد يذهب عنك يوما ما. ولدتك أمك وأنت جاهل، ثم صرت أعلم أهل الأرض، يشار إليك بالبنان. أصفة العلم هذه مكتسبة أم جبلية فيه؟ بل هي مكتسبة. ما كنت تعلم شيئا فاكتسبت العلم. كذلك الحلم والصبر هذه صفة جبلية في كثير من الخلق، وفي مقابلها العجلة تكون أيضا صفة جبلية، لكن يمكن للمرء أن يكون حليما بالتحلم، أن يحمل نفسه على الحلم دائما فيصير كأنه حليم، فتصير الصفة المكتسبة كأنها صفة جبلية. كذلك التشبه بالرجال، لا جلد تتشبه بهم حتى تصير مثلهم ولو في الظاهر. هذا الجيل الكريم الذي نريد أن ننقل صفاته لأولادنا، حدوث بدل ما تحكي له على الغول وبرجل مسلوقة احكي له عن الصحابة، حدوث عن الذين رحلوا وانخلعوا من ديارهم وأموالهم لله رب العالمين، فنصرهم وما خذلهم وأعدهم بعدما كانوا أذلة، لأنهم يستحقون ذلك. قال قائلهم يوما، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. ما يضرني أن أطعن والدي إن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما يضرني ذلك، بل أتقرب إلى الله بأن أفترقه بسيفي مع كونه والدي. وقد حدث هذا مع عبد الله بن أبي بن سلول لما قال قولته الآثمة، ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذل. قام نفر من المسلمين يريدون قتله، جاء ولده قال يا رسول الله إنه لا يسرني أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، ولكن مرني بقتله، لأن هذا عيب، إن كان لابد من قتله فأنا الذي أقتله. وكذلك ربما يقول أحد الناس إن عاطفة الولد بالنسبة لوالده أقل من عاطفة الوالد بالنسبة لولده، وهذا حق، فإنك ترى الولد يتمنى موت والده لأجل أن يرثه، وهذا كثير وحدث ولا حرج، الولد يتمنى تلف والده، حتى إذا ألمت بوالده ملمة صعبة يقول ربنا يريح أن يأخذ. هل أنت تقصد صادقا أن الله يريحه أم يريحك أنت؟ لو أنصفت من نفسك لقلت يريحني أنا لأنه عناني، فأجوب البلد بحثا عن العلاج، وطار النوم من عيني بسبب السهر بجنبه، وراحت راحة نفسي بسبب تألمي عليه. فالحقيقة أن الذي يقول الله يريحه من الموت يقصد يريحه هو. كلمة خرجت من فمك الله يريحه بالموت، أما استطعت أن تقول الله يشفيه؟ وهذه كلمة وهذه كلمة، ولو قلت الله يريحه من الموت لن يموت بقولك، فهل لا دعوت له بالشفاء؟ هذه العاطفة شتان تستوي بين الوالد والولد بخلاف الوالد، فعاطفة الوالد بالنسبة لولده جياشة وعاطفة قوية، حتى أن الوالد إذا علم أن ولده مرض مرضا لا بد من موته بعد ذلك، وقد قال له الأطباء يئسنا منه ينفق كل شيء في جيبه ولا يقصر مع اعتقاده انه ميت، لكن ينفق ما يستطيع ما يستطيع. لذلك كان حق الوالد على الولد عظيما جدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة الوالد على ولده أو له مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال لي جبريل: رغم أنك امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قلت: آمين. ورغم أنك امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له. فقلت: آمين. ورغم أنك امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له. قلت: آمين. ولذلك لأجل هذا التفاوت في العاطفة لا يقاد للولد من والده. لو أن الوالد قتل الولد لا يدفع الوالد الدية ولا يقتل بالولد. لماذا؟ لأن عاطفة الوالد جياشة، فيستحيل أن يقتل ولده إلا إن كان يستحق القتل، بخلاف الولد لو قتل والده يقاد منه. وهذا للفرق بين الحالتين. بعد هذا التصوير أدخل في الذي أريده، وهو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقاتل في صفوف المسلمين المشركين يوما، وكان ولده كافرا لم يسلم بعد، وكان الولد في صفوف المشركين. فلما أسلم الولد قال لأبيه: لقد رأيتني وأنا أقاتل أبتعد عنك مخافة أن يسبق سيفي إليك فأقتلك. يقول لأبيه، فقال له أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلتك. معاذ الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. أدلل على ذلك بمثلين حتى تروا الفرق لماذا نصرهم الله ولماذا تخلف نصر الله عنا. نحن لا نستحق النصر، لا نستحق أن نكون أعزة في الأرض. مالنا الذل والهوان لأننا الذي جنيناه بأنفسنا ورد علينا. وهذان المثلان رواهما البخاري في صحيحه، الأول عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. أي من الذي يقتله فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وقال: أنا له. أتدرون من محمد بن مسلمة بالنسبة لكعب؟ محمد هذا ابن أخته، كعب هذا خاله. أول من بادر وقام أنا له محمد بن مسلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعز عليه من الأرض جميعا. من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، لأنه كان شاعرا وكان يهدي المسلمين بعد واقعة بدر ويشبب بنسائهم. وليس من الحكمة أن تضع السيف في موضع الندى ولا الندى في موضع السيف. ليس من الحكمة أن تصير لينا دائما فتعثر، أو تصير صلبا دائما فتكسر. ليس هذا من الحكمة. وكما أن الإسلام دين الرحمة فهو دين السيف أيضا. لو كان الإسلام دائما رحمة لعصروه، لكنهم كانوا دائما يخشون سيفه ويدخلون الإسلام رغبة في هذه الرحمة التي عند المسلمين. فهذا يبادر. وقام آخر وقال: وأنا من هذا الآخر؟ أبو نائلة. ومن يكون أبو نائلة بالنسبة لكعب بن الأشرف أخوه من الرضاع؟ قالوا: يا رسول الله، أتأذن لنا في أن نقول له شيئا نكذب عليه؟ قال: نعم. فأتياه: يا كعب. فنزل. قالوا: إن هذا الرجل يقتضون النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وأتعبنا وأجهدنا ويريد منا صدقة، فهل نجد عندك وثقا أو وثقين من تمر أو شعير؟ قال: وما الذي يحملكم على أن تسيروا معه؟ قالوا: نريد أن نرى عاقبة أمره، ولا نريد أن نخرج منه الآن، فنريد وثقا من تمر أو وثقين من تمر أو شعير. قال: بقسة أهل الجاهلية، ارهنوني نساءكم، أعطيك امرأتي لوفق من تمر؟ قسة. قالوا له: أنت أجمل العرب، ما تراك امرأة إلا تفتن بجمالك. فاغتر في نفسه. قال: فارهنوني أولادكم بوفق من تمر أو وثقين؟ قالوا: هذا عار علينا وشبة تلحق بأولادنا، يقال رهن أولادكم بوفق من تمر، ولكن نعطيك اللأمة، نعطيك الدرع والسلاح. لماذا قالوا ذلك؟ حتى لا ينكر عليهم إذا جاءوا بالسلاح في المرة الآتية، لأنه إذا رأى السلاح فهذا هو الرهن، فلا ينكر أن يأتوه بالسلاح فيفترسوه، لكن نأتيك باللأمة والسلاح والدرع. فواثق، لأن السلاح بالنسبة للمسلمين آنذاك كان في غاية العزة، لأنه يقاتل به. فذهبوا وأتوا بالسلاح وجاءوا ونادوا: يا كعب. وكان قد تضمخ بالطيب حتى انعقد الطيب في لحيته. فقالت له امرأته: إلى أين في هذه الساعة؟ قال: هذا أخي أبو نائلة، أخي يعني من الرضاع، وإن الكريم لو أجيب إلى طعنة بليل لأجاب. خلق كريم من أخلاق أهل الجاهلية، وهو إغاثة الملهوف. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، كيف لا أجيبهم؟ ونزل وقد ملأ الطيب المكان. قالت له امرأته قبل أن ينزل: لا تنزل، إني أسمع قطر الدم في صوتهم. وفي رواية قالت: إني أحس بالشر في صوتهم. قال: إنما هذا أخي أبو نائلة. ونزل. قال لهم محمد بن مسلمة: فأشم رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم اطعنوه. فلما نزل يسبقه ريحه، قال محمد بن مسلمة: ما شممتك اليوم طيبا، أرني أشم رأسك. قال: عندي أجمل العرب وأطيب العرب. وأعطاه رأسه، فلما استمكن منه محمد بن مسلمة قال: دونكم فاقتلوه. فاخترطوه بسيوفهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى بقيع الغرقد كبروا، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قتلوه، فقام يصلي. مش زمروا ورقصوا وعملوا حفلة أضواء المدينة وعصوا الله عز وجل بشرب الخمر والرقص مع النساء إنما قام يصلي لأن هذا هو مقتضى الشكر. وجاء رجل برأس كعب بن الأشرف ورماه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: أفلحت الوجوه؟ قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ وجاء اليهود من بني النضير وبني قريظة وقالوا: يا رسول الله، قتل رئيسنا. فقال لهم: فلما وصلوا إلى بقيع الغرقد كبروا، عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قتلوه، فقام يصلي. مزمروا ورقصوا وعملوا حفلة أضواء المدينة وعصوا الله عز وجل بشرب الخمر والرقص مع النساء. إنما قام يصلي لأن هذا هو مقتضى الشكر. وجاء رجل برأس كعب بن الأشرف ورماه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: أفلحت الوجوه؟ قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ وجاء اليهود من بني النضير وبني قريظة وقالوا: يا رسول الله، قتل رئيسنا. فقال لهم: إنه قد استعلن بعداوتنا. انظر إلى العزة. إنه قد استعلن بعداوتنا فخافوا أن يجيبوه، برغم أنه كان بعد واقعة بدر كما قلنا مع قلتهم وذلتهم نصرهم الله عز وجل ورفع رؤوسهم بعد واقعة بدر. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام إجابة مختصرة لكنها واضحة قوية فيها عزة: إنه قد استعلن بعداوتنا. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عزته من طاعته لربه الذي قال تبارك وتعالى لما أهلك قوما، قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. إنه قد استعلن بعداوتنا فخافوا أن يجيبوه لئلا يلحق بهم ما لحق بكعب. وراح كعب، ذهب إلى حيث ألقت. من الذي قتله؟ ابن أخته وأخوه من الرضاع. من الناس اليوم ناسا يجامل بعضهم بعضا بتلف دينهم، يجامله ولا ينهاه عن منكر يأتيه لأن فلان له عليه جميل. هذا هو الفرق، وحسبكم هذا التفاوت بيننا. يجامله ولا ينهاه عن منكر يأتيه لأن فلان له عليه جميل. هذا هو الفرق، وحسبكم هذا التفاوت بيننا. وكل إناء بالذي فيه ينضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المثال الآخر رواه البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وحدثت هذه الواقعة بعد واقعة كعب بن الأشرف، أن أبا رافع عبد الله بن أبي الحقيق، وكان رجلا يهوديا من أعيان تجار الحجاز، قد استعلن بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام رجالا من الأنصار له وأنمر عليهم عبد الله بن عتيق عليكم به، فخرجوا يتلمظون وذهبوا إلى قرب حصنه في الحجاز، فقال لهم امكثوا حتى أرى، لأنه الأمير مش ينزل تحت الأرض ويقول نفسي معكم، لا، امكثوا حتى أرى. الإمارة ليست شرفا ولا ترفا، إنها مسؤولية. فذهب فوجد باب الحصن مفتوحا وعليه بواب، ورأى رجالا خارجين من الحصن يبحثون عن حمار لهم، قال فخشيت أن يكشف أمري فتقنعت بإزاري كأنني أقضي حاجتي. فلما وجدوا الحمار ناداه البواب إن كنت تريد الدخول فادخل، ظنه أحد الذين يبحثون عن الحمار وهو من الذين يخدمون أبا رافع في الحصن. قال فدخلت واختبأت في مربض الحمار، فأغلق البواب الباب ووضع الأغاليق على ود، الود هو الوتد، الأغاليق المفاتيح، وفي رواية ووضع الأغاليق في كوة، الكوة اللي هي الطاقة في الجدار، ولا تنافي بين الروايتين، لأنه يحمل على أن هذا الطاق كان فيه وتد، تعلق الأغاليق على الوتد الذي هو في الطاق، فيصير بهذا الجمع أن الأغاليق في الكوة وفي نفس الوقت معلقة على الوتد أي الوتد. قال فلما انصرف البواب عمدت إلى الأغاليق فأخذتها وأغلقت جميع الأبواب من ظاهر، يعني من برة، ضمن أنه لن يغاث أبو رافع، لو أراد أحد أن يغيثه قد أغلق عليه الباب من ظاهر. وفي رواية وكلما دخلت بابا أغلقت علي، فهذا لا تنافي أيضا، لأنه غلق الأبواب من ظاهر ثم يفتح بابا بابا ويغلق عليه لاحتمال أن يكون هناك أحد خارج الأبواب فيدخل عليه، فمنعهم من الخروج وأمن نفسه من داخل. قال ووجدت الحصن مظلما، أين أبو رافع؟ كيف لي به؟ لكنه سمع صوته في وسط عياله، قال فناديت يا أبا رافع، فأجابني فاتجهت إلى الصوت، فلما وصلت إليه ضربته بسيفي فقاع، فهربت ورجعت إليه وقد غيرت صوتي كأنني أغيثه، ماذا تريد يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك، ضربت بالسيف، قال فاقترضته بسيفي، ثم جريت لم يمت، قال فرجعت إليه وقد غيرت صوتي، ما لك؟ قال فرأيته مستلقيا على ظهره، فعمدت إلى ذباب السيف فوضعته في بطنه حتى سمعت صوت العصا، فإذا امرأته تصرخ، فهممت أن أضربها، فتذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فلم أقتلها. شوف الالتزام، رجل متحمس، لا سيما وقد قال في معرض القصة وأنا دهش مدهوش، يعني مذهول، مش مصدق اللي حصل، غير مصدق أن هذا الحصن استطاع أن يدخله وأن يصل بهذه السرعة إلى أبي رافع. فهذا المدهوش قد يعذر لأنه لا يدري ما الذي يفعله، قد يضرب المرأة في هذه الحماسة ولا يدري، لكنه مؤدب، مسلم مؤدب، مش تتلى عليه النصوص وهو مستمر في المخالفة، اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين، وهو ماض في المخالفة، هذا مؤدب لا يتجاوز النص، لأن تجاوز النص معناه التعدي على حق النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب طاعته. فتذكرت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء فكففت سيفي. قال: فلما سمعت صوت العظم جريت وظننت أني وصلت الأرض فقفزت فانخلعت رجلي، لأنه قفز من أعلى وهو يظن أنه وصل إلى الأرض، انخلعت رجله. وفي رواية: فكترت ساقي ولا تنافي، لأن الخلع بخلاف الكسر، الخلع انتقال العظم بخلاف الكسر، فيحمل هذا على أنه انخلع قدمه وانكسرت عظمته. قال: فعصبتها بعمامة وقلت: والله لا أخرج حتى أسمع صوت الناعي يطمئن النماذج. قال: فلما صاح الديك في الفجر وقفت الناعية على السور وقالت: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فذهبت إلى أصحابي أحجل وقلت: النجاة النجاة، فحملوني على أكتافهم. فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده على ساقي فما شعرت بألم قط. رجعت ساقه كما كانت، بل ورد في هذه الرواية أنها كانت من أشد ساقيه قوة، وهذا كالصحابي الذي خلعت عينه في الحرب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرد عينه فكانت أبصر عينيه. هذا هو جيل الصحابة، الفداء. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ندبهم إلى ذلك، فانظر أولئك في مدارات الأفلاك، وانظر إلى جيلنا في مسابح الأسماك، أين هذا من ذلك؟ هم في الثرى ونحن في العفن، ونحن في المستنقعات، يحارب بعضنا بعضا لأسباب تافهة، أسباب شخصية فرقت الأهواء بين المسلمين، ما يحمل أحدهم لأحد ودا صادقا إلا ما شاء الله. بودي أن أرى الرجلين اللذين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، بودي أن أراهما، لله درهما، أين هما؟ كالكبريت الأحمر في ماء النيل، كالجواهر في الماء العذب، ما تكاد ترى أخا صادق الود إلا ما شاء الله. تخلقوا بأخلاق أسلافكم ولا تسمعوا سيرهم على أنها كانت، فإنك تستطيع أن تنقلها ولو بالتشبه إلى واقعك الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. بقيت ملحوظة هامة، وهي أن الإمام إذا قال ولا الضالين فإن المأمومين يبادرون بقولهم آمين، فإنه لا يجوز للمأموم أن يبادر بقول آمين إلا إذا سمع الإمام يقول آمين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا. فدل ذلك على أنه لا يجوز لك أن تسبق الإمام بالتأمين، كما لا يجوز لك أن تسبقه بالركوع والسجود، لا يجوز لك أيضا أن تسبقه بقولك آمين. فإذا سمعت قول الإمام آمين بادر إلى القول، فإنك بقولك آمين قبل أن تسمع قول الإمام قد سبقته وقد نهيت عن ذلك. إذا أمن فأمنوا، أي إذا فرغ من تأمينه بادروا وأمنوا على تأمينه. نسأل الله عز وجل أن